أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh,

لا ريب فيه هدى للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادعيني من عبادي وادعيني بالنبي. صدق الله العظيم. وكما هنا لقد الإيمان والإسلام عشنا النفس من أحد ذي تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ قرية النشر العربية العرب الإسلام العربي قبيلة القارئ الشيخ رضا جمع رسول القارئ والمقيمة أساس لك وتعظيم بمقاع شرب الشرقية نقلة بيع فاطمة راحمة سيدة الرسول العربية الشركة الفنية للسعودية الكبرى بنار الخليفة والمركز الفرشة الكبرى سمونا تنكيلة تحت إدارة الحاجة عبدالله عبد العزيز المضيط السلوكي ترك فترة ويرتاد هذا كان لكم جزاء وكاد تعليق مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.